السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا مع شبهة الآليات. تكلموا أن آليات الديمقراطية لا بأس بها، وقالوا أن الشيخ أحمد شاكر قال كده، وتفندنا قضية كلام الشيخ أحمد شاكر، ثم عرجنا على قضية على مسألة الآليات، وقلنا أن هي في اللغة لا تساوي إلا الوسائل التي يقوم بها العمل، وبالتالي فهي تعريفها الشرعي أو توافق في العمل في الأصول الشرعية القاعدة الكلمة التي هي الوسائل. وتكلمنا أنهم قالوا إن الوسيلة حاجة والديمقراطية نفسها حاجة، أي الآلية هي لنا أن نفعلها، لكن الديمقراطية نفسها نفعلها. ولما سألنا إيه الآلية ديت ما قدروش يجاوبوا بشكل جيد، إلا إنه مثلا ممكن يبقى الصندوق والوقفة في الطابور ووضع التذكرة وإنك تمضي عليها وكل ده لحد ما تدخل مجلس الشعب، وبعدين تبقى تيجي لجنة المياه اللي بتشرع فعلا. فهل يا ترى الوسيلة في هذا الموضع لا حكم لها، أو أن حكمها يختلف عن المقصد الذي توصلنا إليه؟ يعني لن نتوصل إلى التشريع، لن نتوصل إلى هذا المجلس، مجلس الملعون، مجلس الشعب، لن تتوصل إليه إلا من خلال هذه الانتخابات، فيكون هناك برلمانيون وكده، وبعدين يبدأوا يشرعوا للناس ويعملوا فيها آلهة، نسأل الله العافية. يبقى هذه الوسيلة تختلف عن المقصد؟ هل يمكن الوسيلة أن يكون منهي عنها ثم تكون المقصد جائز؟ ممكن يختلفوا الاثنين مع بعض؟ ممكن يبقى جائز ومش جائز من جهة واحدة؟ الكلام ده طرحناه في الدرس الفائت، وقلنا نتكلم عليه باستفاضة إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق من فضله. وخذ مسألة أن الأمر لا يمكن أن يكون حراما وحلالا من جهة واحدة. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات المسألة العاشرة، يقول: إن القاعدة تقول يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة. يبقى أنت لما تقول لي ده مستحيل، مش ممكن، لما تقول لي إنه هذا شرك أكبر فيكون مندوب لي أن أعمله، أو أنا مأمور أني أعمله ومنهي في نفس الوقت أني أعمله، يبقى ده كلام مجنين مش كلام عقلاء. ولذلك قال يستحيل ان داخل فالصوره دي هنشيلها طبعا من العمل، خلاص مش كاننا بقى ايه، مش هنقدر يعني مش هنقدر نضع هذه الصوره ولا نعول عليها ولا حاجه، وكان هنقول ان هو كان نائما او كان حصل له حاجه وهو بيقول الكلام. طيب لما نيجي نشوف قضيه السبب والمسبب، مثلا يقول الشاطبي ايضا رحمه الله في المساله التاسعه: وافعل الاسباب على ما ينبغي، قالت لا شرائطها ولم تنتفي موانعها فلا تقع مسبباتها. طب النص ده احنا عايزين منه ايه يا اخوة؟ عايزين نقول لك ان الفكرة نفسها غلط، ابتداء انك بتقول ان انا هتخذ دي وسيلة عشان احكم شرع الله. بنقول لك اذا كانت الوسيلة دي خطأ، هي حتى في جنهية صحيحة لكن ما تكملتش، بس لا يمكن تقع النتيجة والمقصد الذي أردته منها. فما بالك إذا كانت السبب ده نفس الوسيلة نفسها باطلة كلها بقى، مش ناقصة، مش أنت قصرت في أنك أنت ما تعرفش تكمل الوسيلة كويس، لا ده هي نفسها باطلة كلها كده من الأول للآخر، فيستحيل. يبقى يا جماعة جبتوا منين أن معلش هنستخدم الآليات عشان نوصل لحكم الله؟ مش ممكن. والخير لا يأتي بالشر، ولا إيه؟ مش ممكن يحصل يجي كده. طيب خذ نقل آخر عنه نفسه رحمه الله، يقول: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا، قصد ذلك المسبب أو لا، لأنه لما جعل سببا له في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. قصد ذلك المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا، أو قصد ذلك المسبب أو لا. يعني دلوقتي الديمقراطية كفر يا شيخ، هيقول لي هقول له السبب اللي راح لكم. وأول ما دخلت، أول ما فكرت، أول ما قلت يا برلمان وحنزل يا جماعة في التاريخ والكلام ده كله، وقعت في الكفر. أهو الكلام قدامك أهو، إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، هو شيء واحد. عشان كده بنقول الديمقراطية دين، دين تاني. فإذا نزل الإنسان في أوائلها فكأنما غاص في لجتها، كل واحد مفيش فرق بين أوائلها وبين أواسطها وبين أواخرها. أدي نقل كمان، خلي بالك بقى. قال رحمه الله: في المسألة العاشرة أيضا يقول: يقتضي أو اقتضى أن يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب، أن يقع منه ما ليس في حسابه، فإنه كما يقول كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه، وكما يكون التسبب في الطاعة منتجا ما ليس في ظنه من الخير كقوله تعالى: فكأنما أحيا الناس جميعا، كذلك يكون التسبب في المعصية منتجا لما لا يحتسب من الشر لقوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى دي كانت قاعدة لابد أن يعتبرها أهل العلم، إنه لابد أن ينظر إلى هذا السبب الذي سيتخذ. وليه؟ لأنه قد يتخذ السبب فيقع، يكون السبب ده فيه إشكال. أنا طبعا مش متصور إزاي إن المشايخ يقولوا إن والله الآليات محرمة والمحرم يباح بالاضطرار. يعني أنت دخل على المحرم كده من غير حتى ما تتروى، طيب شو أنت مضطر له ولا لأ فعلا؟ فلما يتخذ السبب المحرم ويقع فيه تكون النتيجة ما ليس في حسباني. تعرفوا يا إخوة الذي ما ليس في حسباني؟ إنك أنت بقى إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله أن ترفع هذه الديمقراطية من الأرض. ليه؟ لأن خلاص بقى بفتوى. أنت النهاردة واقفين ناس ملتحين ونساء منتخبات، ودول قاعدين بيقولوا الانتخابات، وقاعدين بيقولوا مجلس الشعب، ووصلنا لفين؟ مجلس الشعب نفسه مليان ناس ملتحين ما كانش ليهم في المسألة دي. ده على ما ترفعه من قلوب الناس بقى إلا أن يشاء الله شيئا. عرفت بقى إن إن إن ابن آدم الأول لما قتل أخاه كان معتقد إن قتلت أخويا وخلصنا، فوجئ لقى نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. شفت حصل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نفس تقتل على ابن ادم كفل من دمها. ليه؟ لانه اول من سن القتل، ما كانش متوقع ده. كما ان الذي احيا النفس، شوف بقى زيد بن عمرو بن نفيل، كان الراجل يجي رضي الله عنه، كان الراجل يجي يذبح بنته، وعايز يدفن بنته حيه عشان خاطر مش عايزه تاكل معاه، ما عندوش حاجه ياكلها، يقول له: بس الدهانه لك، سيبها لنا اكلها لك واشربها لك وزي الفل، ولما تكبر اديها لك تاني يا سيدي، تجوزها ولا مش عايز تجوزها اجوزها لك انا. فكده لما ذكرنا زيد بن عمرو اهو ده ومن احياها، اهو ده كان معتقد ان حلت مشكله واحد، ياتي يوم القيامه وفجاه كانما احيا الناس جميعا. شوف الفرق قد ايه. هل ادرك هذا الكلام الكتب الاصوليه؟ انت قاعدين بتقول فلان الاصولي وفلان الاصولي، الكتب الاصوليه دي مقاصد الشريعه هل ادركت؟ عشان نخوض وندفع الناس في هذا الامر، والامر فيها واضح بالشكل ده. يبقى اذا المسبب لابد قبل، اذا علمت انه لا يجوز، بل انا هجيب لك نص دلوقتي بقى، فانه اذا كان متردد فيه، اذا تردد فيه ايه اللي هو يجب عليه يقف خالص. ليه؟ عشان لا يدري ما ينتج عليه، ده المتردد. فما بالك اللي عارف انها معصيه بقى. ولذلك الغزالي رحمه الله له كلام في غايه الرعب الصراحه في مسألة إن الإنسان ممكن العملة المعصية تفضل تنتج أشياء وهو مش عارف. ولعل الدرس هو درس يعني إيه شديد شوية في قضية بقى الرد على البدع وكده، لكن نرطبه بهذا المعنى التربوي، لأنه مهم جدا إنه إنك تاخد بالك منه، لأن ده خطاب لنا جميعا حتى وإن كان رد شبهة. يقول الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء، كتاب الكسب من كتاب الإحياء، يقول ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد ظلم، إذ به يستضر المعامل إذا لم يعرف، وإن عرف فيروجه على غيره، وكذلك الثاني والثالث، ولا يزال يتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد، ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه، اللي هو الأولاني خالص ده، فإنه فتح ذلك الباب يعني باب المعصية، فإنه أول أو فإنه فتح ذلك الباب. شو بيقول إنك الدرهم بيحصل فيه؟ تروج الدرهم تديه لواحد عارفه أو معرفوش، اللي معرفوش حصل له إيه؟ هتبقى أنت ظلمت اللي معرفوش ده، واللي معرفوش ده الواحد تاني هو ما يعرفش برضه، فالتاني خده وما يعرفوش، يبقى التاني ده ظلم بدون قصد الأول اللي هو اللي ادهوله ده اللي انت ادهوله، بس الاتنين وزرهم بقى عليك انت اللي انت عملتها في الأول. لو التاني بقى اللي انت اتعاملت معاه عارف ومروجه على غيره وقال لك خلاص دي الزائف كمان، بقى ذنب هنا للتاني وذنب ليك انت باخر. ولذلك يا إخوة قال بعض السلف: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة ومئتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم. شايف الكلام ده؟ إن الواحد ممكن يموت وتلاقي ذنوبه شغالة، نسأل الله العافية، يبقى داخل عليه وبال يقول يا ريتني ما اتخلقت خالص من اللي حصل ده. ولذلك طوبة حظه جميل قوي قوي اللي إذا مات ماتت معه ذنوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. فإحنا ممكن ندرك الكلام ده يا إخوة. قال الشاطبي أيضا رحمه الله في المسألة ذاتها أي العاشرة: يقول رحمه الله في المسألة 11، في المسألة 11، يقول: الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. شايف الكلام ده؟ احنا قررنا الكلام ده قبل كده، وطبعا هو كلام طويل بيضرب فيه أمثلة، لكن عايزين نذكره هنا تاني انه ايه؟ ان السبب متعلق بمسببه. فانت النهاردة بتقول الديمقراطية كفر، لكن الآليات دي والله احنا ممكن يا حرام، بس ده انت كمان مصيبتك سودة، انت بتقول انها حرام، عارف لو قلت ناجي اذا مثلا هفرض عليك، انت بتقول انها حرام يعني لا تقدم عليها، لكن بيقول هي الاسباب. هقول لك لا، دي الاسباب دي مش محرمه. ليه؟ لان الوسيله الى الكفر كفر. فلذلك الاسباب الممنوعه اسباب للمفاسد لا للمصالح. يبقى لما تيجي تقول لي اللي احنا بنعمله ده في مصلحه، هقول لك كذب، ما فيهوش مصلحه ولا حاجه، لانه في الحقيقه هو فساد. ولذلك قال رحمه الله في نفس المسألة في ذيلها: قال رحمه الله والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسبابا للمفاسد، والأسباب الممنوعة لا تكون أسبابا للمصالح، إذ لا يصح ذلك بحال. مش ممكن أبدا يكون كده. يبقى أنت لما تقول لي والله أنا بتخذها بس يعني وسيلة عشان أصل بها إلى الحكم ما أنزل الله، أقول لك كذبت، لا يمكن، لا يمكن أن تكون هي سبب الحكم ما أنزل الله، لا يمكن تحت أي ظرف. ويقول رحمه الله في نفس المسألة، المسألة 11: من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة، أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية، فإن قاصد التشفي بقصد القتل متسبب فيما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك تارك العبادات الواجبة إنما تركها فرارا من إتعاب النفس وقصدا إلى الدعة والراحة بتركها، متسبب في ضغ المفاسد عن نفسه أو جلب المصالح لها، كما كان الناس في أزمان الفترات، والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته، فلا كلام هنا في مثل هذا. يعني لا اعتبار في نظر الأسباب من حيث مشروعيتها أو من حيث عدم مشروعية، من حيث الإنسان يعملها أو لا يعملها، من حيث النظر إلى مصلحتك أنت ومفسدتك أنت اللي أنت شاعر بيها، لا، زي ما قلنا في المصالح والمفاسد كده إنها تحت نظر الشرع. فالسبب عشان تاخده يبقى لازم الشرع يقول لك يجوز لك انك تاخده. طب مقدمات الشرك ايه بقى يا شيخ؟ مقدمات الشرك شرك، ازاي تقول ان هو شرك ثم تفرق بينه وبين ده وبعدين تقول من دماغك الحاجات دي زي ما اخترعت كلمه الاهليه وبعدين عملت لها حكم كمان؟ شفت ازاي؟ بما لم يسبق يا اخوان، انا برضه نبهتك على المساله دي عشان نتكلم عن عمل الامه. مفيش حد بيتكلم عن الحكم بغير ما انزل الله وبعدين يجي يقول لك الاليات والكلام ده، ده اللي اخترع في هذا الزمان. إنما قبل كده مفيش كده، هي الديمقراطية جسم واحد. شوف مقالات الشيخ أحمد شاكر ومقالات محمد حامد الفقي ومقالات محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مقالات وانت طالع كده للإيه؟ للمشايخ. شوف الكلام ده، أنا قلت لك كلام محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، وانت ماشي هتشوف مفيش حد بيقولك في فرق ولا شقق الكلام بالطريقة اللي اتعملت في زماننا. وقال أيضا رحمه الله في المسألة الثالثة عشر: إذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع كان الإقدام على التسبب غير مشروع. شفت الكلام ده؟ يا ترى هي إيه؟ وده برضو بقى بيتقال للعامة. والله أنا سألت الشيخ وقال لي خلاص روح فروحت، وأنا علي إيه يعني؟ أقول له عليك الشرك. طب ليه؟ أقول له الحاجتين: الحاجة الأولى إن كان سؤالك غلط، الحاجة التانية أنك كنت لازم تتروى وتلف وتدور. ده أنت لو اشتريت غسالة بتقعد تلف وتنزل شارع عبد العزيز وتطلع تروح مش عارف إيه، وتنزل تروح سفر دمياط وترجع من المنصورة عشان تشوف وتخش على النت وتدور الغسالة أنهي اللي أفضل والتليفون أنهي اللي أحلى. ليه ما بتشوفش المسائل دي وتلف وتدور وتسأل؟ وإذا شكيت لا يتحب بيقول لي والله هو شرك، بس احنا نخش عشان أكل ميت. أقول له عم أكل ميت ده كله أنت؟ أنا مش دعوة بالشرك، أنا مالي. ده لا سيما انك تلاقي حد تاني بيقول لك لا والله مش اوعى تخش، خلي بالك حتى لو كان صوته ضعيفا. ثم احنا قلنا قبل كده ان الشرك ده بتنبعث بيه الفطره، تلاقي من الفطره كده هو ينفر عارف انه لا شرع الا الله. انما انت بتقول لي الديمقراطيه دي اروح انتخب يا شيخ؟ قال لك السؤال غلط، المفروض تقول له ايه؟ تقول له ايه الديمقراطيه دي يا شيخ؟ يقول لك والله يا ابني ده تشريع بنقوله هنا بيحلل الحرام وبيحلل الحلال. اقول له بس مش كده، لكن حتى السؤال نفسه كان خطا. انما الامر اذا دار في الجمله بين المشروع وغير المشروع كان السبب غير مشروع مطلق، كلمه واحده. بيقول رحمه الله: ولا يقال ان السبب قد فرض مشروعا على الجمله فلما لا يتسبب به. فيها ايه يعني لما احط ورقه في الصندوق؟ ها شوف قال ايه بقى. قال: لان نقول انما فرض مشروعا بالنسبه الى شيء معين مفروض معلوم لا مطلقا. ده انا بقول لك الكلام ده تنزلا، ده الشاطبي بيتكلم عن حاجه ثانيه. انا بقول لك الكلام ده تنزلا ان هو فرض مشروعا، لا ده السبب ده شرك، السبب ده شرك. لكن شوف بقى برضه بيقول لك هنا حتى المشروع بيقول لك خلي بالك منها. ليه؟ لان هناك بعض الاشياء الاصل فيها كان لا ترجع الاصل فيها عدم الجواز الا بسبب. شوف بيقول ايه: فلا تصح مشروعيه الاقدام حتى يعرف الحكم، ولا يقال الأصل الجواز لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل في الأبضاع النساء يعني المنع إلا بأسباب مشروعة، اللي هو استحللتمهن بكلمة الله صح. والحيوان الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة، ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا. فإذا ثبت هذا وتبين فإنك لا تدري أهو ما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده، وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. وجب التوقف، وجب، شفت الكلمة دي؟ يعني واجب عليك تأثم لو تدخلت بدون ما تعرف بدون ما تعرف الأمر ده مشروعيته. بيقول أيضا رحمه الله في المسألة 14: أن يقصد توابع السبب وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا، كالوارث يقتل المورث ليحصل له الميراث، والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به وأشباه ذلك. فهذا التسبب باطل، لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة، فليست إذن بمشروعة من ذلك التسبب، فليست إذن بمشروعة من ذلك التسبب. يعني الراجل هو عنده المقصد بتاعه صحيح، بس جاب بسبب باطل فرح أبطله المقصد برضه. خلي بالك، عارف إن عمه ده هيورثه، مفيش حد هيورثه اللي هو ولا أبوه، وأنا اللي ابن الوحيد. وبعدين أبوي عايش بقى بقاله كتير كده، طب أنت أنا عايز فلوس دلوقتي أعمل إيه؟ راح مموته، قتله، صلى الله عليه. يوم يحرم من الميراث، والسبب اللي راح بيه ده مشروع، السبب اللي هو راح عشان يوصل لل... أنا حقي في ورث أبويا موجود بعد ما يموت يعني. لكن لما رحت قتلته عملت سبب غير مشروع، فأبطل عليا المقصد أيضا. شفت إزاي؟ يعني لو فرضنا إن دخول مجلس الشعب ده مشروع، والآليات اللي بتقول عليها دي حرام، هتبطل عليك المشروع. شوف المسألة محاط بيها إزاي يا إخوة، من جوانب عدة، عشان تعرف إن هي باطلة من أكثر من وجه. طيب والله انا احنا مضطرين اكل الميت، نقول له وانت مضطر ليه؟ ايه اللي طرك يعني مضطر ليه لاكل الميت؟ قال ما هنعمل ايه، الدنيا اتغيرت. اما الدنيا اتغيرت انا مالي يعني انا داخل ايه دلوقتي؟ عارفين زي ايه يا اخوه؟ زي واحد يقول لك ايه، الله طب يعني نسيب البلد تضيع؟ الله، هو انا هتسال في الخبر عن البلد؟ يعني انت عمرك شفت السؤال كده؟ عمرك شفت حاجه من الشارع كده يقول لك عملت ايه بلدك؟ لكن عملت ايه في حمى الاسلام لما لاح الجهاد في حمى البلاد؟ قمت قاتلت ولا انما عندي دلوقتي امراء قاعدين يفسدوا في البلد، وانا امر بالمعروف وانا عن المنكر، ما عنديش. طب اتنازل عن ديني انا عشان اصلح البلد؟ لا طبعا، لا طبعا. قال رسول الله معي درهم، قال انفقوا على نفسك، قال معي اخر، قال انفقوا على زوجك، يبقى انا الاول. وكلهم اتيه يوم القيامه فرض، اظن شيء بدهي يعني. ما كده، فدي نفس القضية، انك ما تروحش داخل في الشيء وبعدين تقول لي ايه، ما انا مضطر اعمل ايه. طيب لا، مش انت اللي دخلت، هو حد قال لك زقك يعني؟ ما انت اللي داخل في الموضوع. لما دخلت انت بنفسك عشان تريد ان تحصل المانع، خلي بالك من الحتة دي بقى، تحصيل المانع ده مش مشروع اصلا، مش مطالب بيه اصلا انت عند الله عز وجل. اسمع الكلام النفيس قوي ده، قال رحمه الله: الموانع ليست بمقصودة للشارع، يعني أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا دفعها. ثم ذكر الـ الـ الـ الـ بعض الأمثلة على المسألة دي، فبيقول إيه، أن المكلف غير مطالب بأن يستدين مثلا حتى لا يزكي، مطالب بأن يستدين مثلا حتى لا يزكي فيمنع الزكاة، فيكون قد حصل المانع لها وهو الدين. وكذلك لا يطالب بأن يحصل مالا حتى يبلغ نصابا فيزكي، حتى يرفع ويدفع مانع الزكاة وهو عدم بلوغ النصاب. وكلا الأمرين غير مقصود للشارع ولا يلزم به المكلف. الراجل جه استدان عشان عايز يطلع الزكاة زي ما الناس بتطلع، قالوا لا والله انت مش مطالب بكده، هو ده بيجيب السبب، هو ان يبقى معايا فلوس عشان اطلع عليها زكاة، لا ما في، انت مش مطالب بتحصيل السبب ده. او ان واحد بيروح عايز يهرب من الزكاة، ام عامل ايه، ام راح مستدين مبلغ وقدر، وقال والله انا مدين والدين حياتي على زكاتي، فانا ما اقدرش اطلع الزكاة، انت برضو مش مطالب انك تحصل سبب انك مستدين، مش مطالب. فانت دلوقتي بتقول لي والله انا مضطر، انت مش مطالب تحصل الاضطرار عشان تقول لي انا مضطر. عرفت يا اخوة المعنى الرائع ده؟ خلي بالك، انت مش مطالب عشان تقول لي انا مضطر. فتحصيل هذا الأمر غير شرعي، ولا مطلب شرعي، ولا أمرك الله عز وجل به. ثم لازالت النقول أيضا في هذه المسألة، وأنا أكثر زي ما قلت لك في المسألة ديت ليه؟ عشان تعرف أن الأمر كان باطل من رأسه، وأن اللي قال الكلام ده يستخدم بعض الألفاظ الشرعية تدليسا على الناس، سواء قصد أو لم يقصد، لكن ده كان تدليس على الناس. اختار بعض الألفاظ الشرعية، أنت فكرت بيتكلم الكلام كله شرعي، الكلام كله شرعي ولا حاجة،